السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين آمين. النهاردة إن شاء الله لنا لقاء مع بعض تأملات في سورة الفجر. في مقدمة السورة في بعض المعاني الجميلة اللي إن شاء الله هنحاول نقتطف بعض من زهراتها، ونحاول نتأمل بعض المعاني الخفية اللي ممكن تستفيد منها القلوب والعقول، وتستريح إليها الأفئدة، وتأنس بها الأرواح. والحقيقة في بعض المعاني الجميلة جدا اللي تبين مدى تناول هذا القرآن العظيم المعجز لأطراف الروح البشرية. يعني إذا كان القرآن يخاطب العقول ويخاطب الأنفس ويخاطب فطرة الإنسان السوية، فإنه وبالدرجة الأولى يخاطب القلوب ويخاطب الأرواح، وهو خطاب مزدوج. يعني هو خطاب على الفهم والتنوير، وهو أيضا على التأثير والتحنن والتودد حتى وإن لم تفهم. يعني ودي يعني معادلة معجزة. فالكلام اللي أنا بقوله ده إن شاء الله وإحنا بنتعرض لهذه الآيات العظيمة هيبان لنا بوضوح يعني إيه مخاطبة الأرواح بآيات الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أنا ما يفوتنيش إن شاء الله إن أنا أقول لكم كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم في هذه الأيام. وقبل ما نبدأ، يعني في ارتباط مباشر جدا بين سورة الفجر وبين الأيام اللي احنا فيها، وذلك لذكر الأيام العشر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله: وليال عشر. الحقيقة يعني أنا عايز بس يعني أذكر إن في هذه الأيام العشر يوم عرفة، ويوم عرفة كتير منا اتكلم عليه وأفضنا فيه الكلام وتحدثنا في فضل هذا اليوم العظيم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتؤكد ذلك. ولكن أنا يعني في بعض المعاني الجميلة اللي ذكرها الإمام ابن رجب الحنبلي، وهو من أرق الأئمة في تاريخ الإسلام، و يعني أكثرهم من أكثر الأئمة عناية بأحوال القلوب. فأي الكلام جميل أوي أوي في كتابه الماتع الرائع لطائف المعارف. فأنا الحقيقة يعني ما حبيتش أحرم نفسي ولا أحرمكم من بعض الزهرات الجميلة اللي ممكن نقتطفها من هذا الكتاب الرائع، وأقول لك يعني نشرح مع بعض كده بسرعة قبل ما ندخل في الآيات، وده على فكرة مش بعيد عن الآيات اللي احنا بنتكلم فيها، انه في صميم الآيات، وده هيتضح من خلال الجمع اللي احنا هنعمله ان شاء الله، اللي ارجو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا فيه. يوم عرفة له فضائل متعددة، يعني من الفضائل دي ان يوم عرفة هو يوم اكمال الدين واتمام النعمة، وده اللي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبنو إسرائيل قوم اليهود قالوا لسيدنا عمر، قالوا: يا عمر، إن لديكم في كتاب الله آية، لو كانت عندنا لجعلنا يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني لأعلم والله أين نزلت ومتى نزلت. نزلت يوم عرفة، في حج النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن سيدنا عمر يريد أن يقول إن ليست العبرة بالكلمات، ولكن العبرة بأنك تستفيد مما أراده الله سبحانه وتعالى من هذه الكلمات. يعني أنا عارف نزلت فين وليه، وما دمت أنا عارف هي نزلت فين وليه، يبقى المفروض إن أنا علشان ربنا انعم عليا باني عرفت الايه دي نزلت ليه وفين وربنا اراد بيها ايه، المفروض ان تصرفي بقى بعد كده واحوالي بعد كده على مستوى القلب والعقل والبدن تكون تؤكد ان انا استوعبت تماما ما اراده الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الايه. وليست المساله ان ربنا سبحانه وتعالى شرفني بأن أنزل هذه الآية وقال لي: اليوم أكملت لكم دينكم فاتخذته عيدا والسلام، وليس هذا هو المقصود. فأراد أن يبين الفرق بين بني إسرائيل الذين يأخذون الكلام على ظاهره فقط، ولا يمعنون النظر في ما تحويه هذه الكلمات من أوامر ومن منهج قصد إليه الله سبحانه وتعالى بأن أنزله إلى الناس لكي يعملوا بما فهموه من هذه الآيات. وده كله طبعا يتكامل لما نعرف نزلت فين ونزلت امتى ونزلت ازاي وتوقيت نزولها وموضع الآية داخل آيات سورة المائدة. فرد سيدنا عمر الحقيقة رد بليغ جدا جدا رضي الله عنه وأرضاه، رد بليغ جدا جدا عليهم. وهذا الرد الرائع علمنا دروس قيمة جدا. يعني فسيد ابن عباس بيقول ان يوم عرفة يوم عيد لأهل الإسلام، وكان اليوم اللي نزلت فيه هذه الآية كان يعني صادف ان هو كان يوم جمعة وكان يوم عرفة، يعني ويوم الجمعة يوم عيد للمسلمين ويوم عرفة يوم عيد للمسلمين، فنزلت يوم في يوم عيدين، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاهما. وروي عن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد، اللي هم يوم الجمعة ويوم عرفة. ومنها ان يوم عرفة قيل انه هو الشفع الذي اقسم الله به في كتابه في قوله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وكلمة الوتر يعني هي تأتي على الوتر والوتر، يعني يصح انها تقال الوتر، هي في الآية بقراءة حفص والوتر، لكن هي لغة تصح والوتر لغة مش قرآنا، يعني وتر والوتر الفرق بينهم يعني هما نفس المعنى، والوتر دي لغة لتميم، الوتر لغة قريش والوتر لغة تميم، وهي قبيلة من قبائل العرب، وده الفرق اللي بينهم يعني. الشفع الذي أقسم الله به في كتابه هو يوم عرفة، وده روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مشهور يعني. ومنها أن يوم عرفة روي عنه أنه أفضل الأيام، وده في حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أفضل الأيام يوم عرفة. وإلى ذلك ذهب طائفة من العلماء، ومنهم من قال يوم النحر أفضل الأيام، ومنهم من قال أن يوم عرفة هو أفضل الأيام. فيعني وجود القول بأن يوم عرفة هو أفضل الأيام على الإطلاق ده قول موجود ومروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح أبي ابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. ومنها أيضا أنه روي عن أنس بن مالك أنه قال كان يقال يوم عرفة بعشرة آلاف يوم. يعني إيه بعشرة آلاف يوم؟ يعني في الفضل بتاعه يعني في فضل يوم عرفة عشرة آلاف. يعني لو فيه فضل العشر آلاف يوم ربنا أنعم بيهم على الإنسان علشان يحصل على فضلهم، فيوم عرفة يساوي هذا الفضل. ومنها أنه روي أيضا عن عطاء أنه قال من صام يوم عرفة كان له كأجر 2000 يوم، يعني 2000 يوم، أجر 2000 يوم صيام. ومنها أنهم بعض السلف قالوا أنه يوم الحج الأكبر، ومنهم اللي قال كده يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وغير سيدنا عمر أيضا. والبعض خالف في ده وقالوا أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، ومروي ذلك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الأصح يعني. ومنها أن الصيام هذا اليوم اللي هو يوم عرفة، خلي بالك بقى معايا، كفارة سنتين. وهقول لك أنا الحديث بالتفصيل بتاع التكفير، كفارة سنتين ليوم عرفة. منها أيضا أنه يوم مغفرة للذنوب، ويوم تجاوز لله سبحانه وتعالى عن الذنوب والخطايا، ويوم العتق من النار، ويوم المباهاة بأهل الموقف. وده الحقيقة يعني يدلل عليه حديث مروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. رب سبحانه وتعالى بيقول ما أراد هؤلاء، بيقول الملائكة ما أراد هؤلاء، مباهاة يعني ما أراد هؤلاء، يعني كانوا بيقول ما أرادوا إلا رضا الله سبحانه وتعالى، ما أرادوا إلا حبي ومغفرتي، ما أرادوا إلا فضلي. فانظروا أيها الملائكة ماذا يفعلون، الله سبحانه وتعالى يباهي، يعني ما أرادوا دي للتعجب والمباهاة، ما أرادوا إلا رحمة الله. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، مباهى بهم يعني هم شعثا غبرا، أي لم يهتموا إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، لم يهتموا إلا بطلب رضوان الله سبحانه وتعالى، لم يكن لهم على بال إلا رضا الله سبحانه وتعالى. وإلا أن يغفر الله سبحانه وتعالى لهم، ولم يبالوا بأكثر من ذلك، حتى أنهم صاروا شعثا غبرا، يعني لم يهتموا لا بشكل ولا بمظهر ولا بلباس ولا بطعام ولا بشراب، لأنه وصف الهيئة بالشعث الغبر يحمل معنى ان انت ما اكلتش كويس وما شربتش كويس وما نمتش كويس وما لبستش كويس وما يعني ما اهتمتش بنفسك وما بصيتش لنفسك النهارده في المرايه، يحمل كل هذه المعاني، وده معناه ان انت مشغول قوي بحاجه مهمه قوي اكتر اهميه بكتير قوي من انك تشوف يعني ايه الحال اللي انت متعود عليه دايما يعني. وفيه من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي شعثا غبرا ضاحين، جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، فلم يرى أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وفي حديث آخر يقول الحق سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة: يا رب فلان مرهق. فلان مرهق، مرهق بعضهم شعثا غبرا مرهقين، فيقول تقول الملائكة: يا رب فلان للأسف. يعني الحديث: إذا كان يوم عرفة ينزل الله إلى سماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني، نعم، فتقول الملائكة: يا ربي فلان مرهق، فيقول مرهق فيقول، نعم ليس مرهق، مرهق، مرهق يعني مرهق يعني متعب، لكن مرهق يعني متهم، متهم بسوء وسفه، يعني الناس بتتهمه انه ليس من اهل الصلاح واهل الخير. نعم، لان مرهق بتحمل معنى نفس معنى شعثا غبرا، يعني هو نفس الارهاق والاجهاد، فده مش ده المعنى المقصود الحقيقي. المعنى المقصود: يا ربي فلان مرهق، معناها انه متهم، متهم بسوء او بسفه، يعني ليس من الصالحين، يعني منهم كده الملائكه بتقول منهم رجل ليس من الصالحين يا رب، فيقول الحق سبحانه وتعالى: قد غفرت لهم حتى وان كان فيهم هذا الانسان، فما من يوم اكثر عتيقا من النار من يوم عرفه. وفي زياده اخرى في بعض الاحاديث وهي: اشهدكم يا عبادي اني قد غفرت لمحسنهم وتجاوزت عن مسيئهم. وروى البعض عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله عز وجل يدنو الى السماء الدنيا عشية عرفة فيقبل على ملائكته فيقول: الا ان لكل وفد جائزة، وهؤلاء وفدي شعثا غبرا، اعطوهم ما سألوا وأخلفوا لهم ما أنفقوا، حتى إذا كان عند غروب الشمس أقبل عليهم فقال: ألا إني قد وهبت مسيئكم لمحسنكم وأعطيت محسنكم ما سأل، أفيضوا بسم الله. هي قول ربنا سبحانه وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وروي أيضا إن أبواب السماء تفتح كل ليلة 3 مرات، وفي ليلة الجمعة 7 مرات، وفي ليلة عرفة 9 مرات. والله الحقيقة فضل هذه الليلة يعني وهذا اليوم يعني أعظم من أن يحصى. يعني انا اتعمدت ان انا يعني اقول لك الحاجات دي لانه علشان نشعر بأهمية هذا اليوم وهذه الليلة، ويبقى الخطاب النهاردة يعني خطاب يمس النقاط اللي احنا في امس الحاجة ان تمس بنفحات الله سبحانه وتعالى وبالقربات اللي ربنا سبحانه اختارها للناس في هذه الايام المباركات، يعني وسط القسوة والغلظة والشدائد اللي بتعاني منها الامة في هذه الايام. من الحاجات ايضا الجميلة انه روي عن ابن عمر مرفوعا او موقوفا: اذا كان عشية يوم عرفة لم يبق احد في قلبه مثقال ذرة من ايمان الا غفر له. الاثر ده جميل قوي، يعني اذا كان عشية يوم عرفة لم يبق احد في قلبه مثقال ذرة من ايمان الا غفر له. لا إله إلا الله. فقيل له: ألي المعرف خاصة أم للناس عامة؟ المعرف اللي هو الواقف بعرفة، يعني اللي واقف بعرفة، يعني اللي في الحج واقف بعرفة، ده بيسموه المعرف. فألي المعرف أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة، وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله سبحانه وتعالى عن الذنوب العظام، إلا ما رؤي يوم بدر. يعني مفيش يوم ابدا في التاريخ رؤية فيه الشيطان اصغر ولا اضحر ولا احقر ولا اغيظ منه في يوم عرف. وده ليه؟ الا لما يرى الشيطان من تنزل الرحمة، او لما يرى من تنزل الرحمة. وطبعا يرى هنا مبنيا للمجهول، لانه تحقيرا لامر الشيطان يعني. وتجاوز الله سبحانه وتعالى عن الذنوب العظام، الا يوم واحد اللي هو ما رؤي يوم بدر، إلا في يوم غزوة بدر الكبرى. قيل: وما رؤي يوم بدر؟ قال: رأى جبريل عليه السلام وهو يزع الملائكة. يعني الشيطان شاف يوم بدر سيدنا جبريل عليه السلام وهو ينظم الملائكة ويحض الملائكة ويحثهم على القتال مع المسلمين. وده كانت اكبر، يعني كانت اكبر مصيبة بالنسبة له يعني. وروي ايضا انه كان رجل اسيرا ببلاد الروم، فهرب من بعض الحصون. يعني كان اسير في ايدي الروم فهرب من بعض الحصون. قال الرجل الهارب ده، يعني بيقول ايه: كنت اسير بالليل واكمن بالنهار. يعني امشي بالليل بحرية عشان عارف ان محدش هيشوفني، واكمن بالنهار يعني استخبى والدارة كده بالنهار علشان يعني محدش يلمح انا فين، او اذا كان حد متتبعني اقدر ايه اكون راوغته وهربت منه يعني. بين انا ذات ليلة امشي بين جبال واشجار، اذا انا بحس، يعني سمعت زي صوت او حسيت بحركة، فراعني ذلك خفت، فنظرت فإذا راكب بعير، واحد راكب البعير بتاعه، فازددت رعبا. اللي راكب بعير في بالليل كده في الضلمة دي وماشي لوحده، ده أنا ماشي هنا وخايف، هو مش خايف إزاي؟ فازددت رعبا، وذلك أنه لا يكون ببلاد الروم بعير، يعني ما فيش في بلاد الروم بعير، فبعير ماشي إزاي وراكب عليه واحد؟ فقلت: سبحان الله، في بلاد الروم راكب بعير، ان هذا العجب عجاب. هو بيقول بقى يعني اول ما شاف المنظر ده قال: سبحان الله، في بلاد الروم راكب بعير، ان هذا العجب عجاب. فلما انتهى الي، لما ركب البعير وصل لغاية الاسير او الرجل الذي كان اسيرا، نظر الي فقلت له: يا عبد الله، من انت؟ قال: لا تسأل. قلت: إني أرى عجبا فأخبرني. فقال: لا تسأل. فأبيت عليه. قال أبيت عليك أن تخبرني، بالله أن تخبرني. فلما ألححت عليه قال أنا إبليس وهذا وجهي من عرفات، وافقتهم عشية اليوم أطلع عليهم، فنزلت عليهم الرحمة والمغفرة، ووهب بعضهم لبعض، فداخلني الهم والحزن والكآبة، وهذا وجهي إلى قسطنطينية أنفرج بما أسمع من الشرك بالله وادعاء أن له ولدا. إبليس طبعا هو اللي كان راكب البعير ده، فلما ألح عليه في السؤال قال أنا إبليس وهذا وجهي من عرفات، يعني أنا جاي من عرفات، أنا كنت رايح عرفات أصلا، مجهز نفسي ورايح عرفات عشان أشوف الناس بتعمل إيه. فلما رحت عرفات وجدت عجبا، إبليس اللي بيقول يعني، رحت عشية عرفة أبص عليهم فلقيت إن الرحمات بتتنزل عليهم والمغفرة، وأن الله سبحانه وتعالى وهب بعضهم لبعض، أي وهب المحسن المسيء إلى المحسن، يعني لم يعاقب المسيء بإحسان المحسن. فطبعا داخلني الهم والحزن والكآبة، فقررت أن أغير اتجاهي وأسيب عرفة لأن ماليش فيها إقامة، يعني حصل لي يأس وقنوط فيها، فوجهت وجهي إلى قسطنطينية أنفرج، يعني أنفرج إيه؟ يعني أسعد شوية بقى بما أرى فيها من الشرك بالله واتخاذ ولدا لله. فقال الأسير أعوذ بالله منك. فلما قلت هذه الكلمات يقول الأسير لم أرى أحدا، اختفى. ويشهد لهذه القصة الحقيقة حديث خرجه الإمام أحمد والإمام ابن ماجه في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عشية عرفة ثم بالمزدلفة، فأجيب فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن إبليس حين علم أن الله قد غفر لأمتي واستجاب دعائي أهوى يحثي التراب على رأسه ويدعو بالويل والثبور، فضحكت من الخبيث من جزعه. يعني الرواية دي لها تصديق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية بتاعت الأسير بتاع الروم، يعني هي مش مجرد رواية كده، لكن الحقيقة الرواية لها أصل، والعلماء بياخدوا الأصل بتاعها من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه كلام قريب قوي قوي من اللي حصل للأسير ده في بلاد الروم. والحديث بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فبيسألوه يعني انت بتضحك ايه اللي بيضحكك يا رسول الله، فقال ان ابليس حين علم ان الله قد غفر لامتي واستجاب دعائي اهوى نزل على الارض يحفي التراب على رأسه، يشيل التراب يحطه على دماغه ويدعو بالويل والثبور، فضحكت من الخبيث من جزعه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى عن احد الصالحين يدعى علي ابن الموفق انه وقف بعرفة في بعض حجاته، كان يحج كثيرا يعني، فرأى كثرة الناس فقال اللهم ان كنت لم تتقبل منهم احدا فقد وهبته حجتي. يعني يا رب لما لقى الناس كتير قوي في الحج قال يا رب ان كان في واحد من دول من الواقفين في الموقف دول انت ما تقبلتش منه الحج بتاعه فانا اهب له حجتي، انا دي الحجة اللي انا بحجها دي ان كنت قبلتها مني فاجعلها له. احساس جميل قوي يعني، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم، يعني احساس ايه الايثار ده وايه الشعور بالناس ده، وفين ده في موقف العتق، يعني موقف العتق والمغفرة وطلب المغفرة، ويعلم ان الله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين والمسلمين في هذا اليوم، فهو يعني احرى ان هو يطلب ده لنفسه يعني، فيفكر في الناس، يفكر في الانسان الذي لم يغفر له في هذا الجمع. يعني تخيل انت في الحج وواقف في عرفة ولقيت ملايين واقفة في عرفة، فانت وقع في نفسك يا رب ان كان واحد فيهم مش هيتغفر له النهاردة فانا اهب الحجة بتاعتي ربما اذا كنت تقبلها مني فاجعلها له عسى ان ذلك ينجيه. يعني ايه الشعور ده، ايه الاحساس ده، يعني هو ده احساس المسلم فعلا يعني، سبحان الله العظيم. فلما قال ذلك نام، فرأى رب العزة عز وجل في المنام، فقال له: يا ابن الموفق، أتتسخى علي؟ قد غفرت لأهل الموقف ولأمثالهم، وشفعت كل واحد منهم في أهل بيته وذريته وعشيرته. اللهم اجعلنا منهما. وأنا أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. ويروى نحوه عن غيره أيضا من الشيوخ، يعني القصة اللي زي كده مروية عن أكثر من أكثر من باب ومن أكثر من وجه. والله ومن فضائل يوم عرفة أيضا صيام ذلك اليوم، ففي صحيح الحقيقة الكلام في يعني في مثل هذا يعني يشعر الإنسان بمدى ضآلة حجمه بالنسبة لهؤلاء الناس. يعني أين قلوبنا من هذه القلوب؟ أنا أتحدث عن نفسي، يعني لا أقصدكم والله أبدا، يعني إنما يعني أين قلبي من هذه القلوب؟ يعني أين إحساسي من هذه المشاعر؟ يعني أين أنا من هؤلاء؟ من فضائل هذا اليوم صيام ذلك اليوم. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، يعني يكفر السنتين. طبعا الصيام ده للي إيه؟ للي مش في الحج، يعني لأهل الأمصار من المسلمين الذين لم يذهبوا إلى الحج في هذا العام. ومنها أيضا حفظ الجوارح عن المحرمات في ذلك اليوم، وده من الأمور الهامة جدا، ودي من الأمور اللي احنا يعني هنوضحها قوي بوضوح جدا في سورة الفجر. وده لأن ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفجر أقسم بالزمان كله، يعني جمع الزمن المشرف، فقال: والفجر. والفجر ده زمن، والزمن بتاع الفجر ده هو اختص بطاعة هامة جدا هي طاعة صلاة الفجر. والليالي العشر في اغلب الاقوال هي الليالي الاول من ذي الحجة، وبعض العلماء قالوا ان هي الليالي العشر الاخيرة من رمضان، ولكن القول بانها الليالي العشر الاول من ذي الحجة اقوى لسبب، لان الليالي العشر من ذي الحجة هم عشرة فعلا، عشرة كاملة، يعني تلك عشرة كاملة. ليه بقى؟ لان الليالي العشرة دول يشملوا الليلة اللي هي ليلة العيد، ليلة النحر، ليلة النحر. فيبقى كده لو عدتهم تلاقيهم عشر ليالي كاملين. انما لو هم مقصود بيهم العشر ليالي بتوع رمضان، فإذا أتى رمضان ناقصا، يعني لو جه 29 يوم، فالليالي هتبقى 9، فالليالي هتبقى 9 مش 10. وهنا يبقى الجزم بأنها ليالي 10 ينطبق أكثر ما ينطبق على أنها الايه العشر الأول من ذي الحجة، اللي هم لابد أنهم يكونوا 10. وربنا ذكرهم على أنهم ليالي مش أيام، رغم أنهم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، ذكر لفظ الأيام، وذكرت في السورة بلفظ الليالي لسبب أسباب مهمة جدا. من الأسباب دي إن عشان ربنا سبحانه وتعالى يلفت نظرك، لأن الاهتمام بالليالي زي الاهتمام بالأيام بالضبط، لأن الناس بيقع في اعتقادها إن الأيام العشرة دي في النهار بتاعها مقصود بيه العمل الصالح في النهار بتاعها. فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينبه على إن الليالي دي أيضا مختصة بالعمل الصالح، وان القيام فيها وقراءة القرآن والعمل الصالح ايضا في هذه الليالي من اعلى الاعمال التي يتقبلها الله سبحانه وتعالى في هذه الايام. فدي اشارة لفضل الليالي. وفيها اشارة هامة جدا ايضا خاصة بال بقوله سبحانه وتعالى ليالي، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأيام في سورة أخرى اللي هي واذكروا الله ليذكروا اسم الله على في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير في سورة الحج. فذكر ربنا سبحانه وتعالى لفظ الأيام مباشرة كده للأيام في هذه السورة يكمله ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر بليال عشر، يبقى اجتمعت الأيام والليالي، يبقى كده اليوم كامل ربنا سبحانه وتعالى نبهك على انه العمل الصالح فيه متقبل ان شاء الله، وانه من افضل الاعمال والازمنة سواء كان ذلك في ايامه ام في لياليه. وده من الاسباب المهمة جدا لذكر كلمة لفظ الليالي. كمان لفظ الليالي مناسب للسورة لانه الفجر ينبثق بعد انتهاء الليل، كما أن ذكر الليل مباشرة أتى في نفس القسم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، والليل إذا يسر. فذكر الليل مناسب جدا لذكر الليال العشر، وإتيانها بعد قوله سبحانه وتعالى والفجر مناسب من كل وجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح كده الحين، مش عارف ايه اللي حصل يعني. طيب احنا كنا فين؟ في معنى اخر ل لقول الحق سبحانه وتعالى ليال عشر، ان العشر ليالي دول يتضمنوا ليلة العيد، ليلة النحر او ليلة العيد. وده امر هام جدا. ليه بقى؟ لان ليلة العيد دي عليها خلاف فقهي. ايه هو الخلاف ده؟ بعض الناس بتقول ان ليلة العيد دي لها اختصاص بقيامها، يعني ليلة العيد سواء عيد الفطر او عيد الاضحى مختصة بقيام الليلة دي، لها اختصاص. وده كلام مش صحيح، يعني ملهاش اختصاص، يعني لم يثبت ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا او فعلا او ايجابا او قبولا ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك من قريب او من بعيد، فليس فيها اي اختصاص. فاراد الله سبحانه وتعالى ان المعنى ده يبان لما اضاف الليلة دي مع بقية الليالي. اضافة ليلة النحر مع بقية الليالي تشير ان ملهاش اختصاص. يعني انت عارف لما اقول لك على حاجة في وسط مجموعة حاجات، يبقى انا الحاجة دي ما فيهاش حاجة مميزة خاصة بيها، لان انا حاططها ضمنا وسط الليالي التانية. يبقى هي لو فيها حاجة خاصة كانت مميزة، يبقى مفيش فيها حاجة خاصة، يبقى هي مجموعة مع بقية الليالي. يبقى ليالي العشر كلهم مطلوب فيهم ان انت تجتهد فيهم وتقوم بالليل فيهم ان استطعت، وتقرأ القرآن، وتأتي ما يسر الله لك ان تأتي به طاعة لله وقربا الى الله سبحانه وتعالى وتقربا الى الله سبحانه وتعالى، عسى ان انت تكون من الذين يعني التزموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا الافعال الصالحة خلال هذه الايام. فيبقى ما فيش تخصيص. الحاجة التانية في المقابل بقى، في ناس اهملت الليلة دي تماما، قالت بما ان ملهاش تخصيص يبقى ليلة ملهاش ما فيش فيها عمل اصلا. فاراد الله سبحانه وتعالى في نفس الموضع انه لما حطها مع بقية الليالي اللي هي لها فضل عظيم جدا، وهي يعني العمل الصالح فيها من افضل الاعمال في السنة كلها، لما وضعت فيهم ليلة النحر اشار الى ان ليلة النحر فيها عمل مش مفهاش، لانها في الايام والليالي اللي اختصت بان العمل الصالح فيها افضل من العمل الصالح في اي وقت تاني، وان كان الجهاد في سبيل الله الا الرجل الذي خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. يبقى قول الحق سبحانه وتعالى وليالي عشر، الليلة دي طبعا ليالي العشر دي تتضمن ليلة النحر، وتضمنها ليلة النحر له معنى زي ما احنا قلنا دلوقتي، اول معنى نفي الاختصاص عن الليلة دي، والمعنى التاني انها ليلة ذات قدر مثلها مثل باقي الليالي العظيمة التي ان فعلت فيها نفس الافعال التي فعلتها في الليالي السابقة كان لك عظيم الاجر، كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. يبقى كلمة ليالي العشر دي تضمنت مجموعة من المعاني ومجموعة من الدلائل ومجموعة من الإشارات العظيمة جدا والهامة جدا اللي احنا قلناها تباعا ورا بعضها كده. الكلام ده واضح يا جماعة؟ ودي من الحاجات اللي انا قلت لك عليها في الاول خالص، ان انت هتلاقي في الايات دي مين كان يتخيل ان كلمة ليال عشر تحمل كل الحاجات دي، يعني تحمل كل المعاني دي، لان الحق سبحانه وتعالى يأتي بكلمة يقول فيها وليال عشر، فتتحول كلمة وليال عشر دي الى معنى عظيم جدا جدا، يحدد امر فقهي وينفي امر فقهي ويقطع شك ويضيف معنى لم يكن موجود قبل كده، ويحقق للإنسان نوع من تقديس بعض الأزمنة وتشريف بعض الأزمنة والعمل فيها، ويعمل رابط في قسم أقسمه ربنا سبحانه وتعالى عشان يجمع بيه الزمان كله، ويبقى القسم بالأزمنة دي مرتب على إنك ما تعصيش ربنا في أي وقت، خصوصا في الأوقات الشريفة دي، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى مثلا في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني إيه؟ يعني في أربع شهور حرم في السنة، اللي هم شهر المحرم ورجب وذي القعدة وذي الحجة، ودي أشهر حرم. الأشهر الحرم دي ربنا أول ما قال فيها منها أربعة حرم فلا تظلموا في ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني إيه؟ يعني الظلم فيها أو العمل السيء فيها عقابه مضاعف عن عقاب العمل السيء في غير هذه الشهور، وده يشير إلى ضرورة تجنب المعاصي قدر الإمكان في الشهور دي، دي ضرورة. وده اللي بتشير إليه سورة الفجر الحقيقة، وده تتلمحه فين بقى؟ تلمحه إن لما قالوا الفجر وليال عشر والشفع، احنا قلنا اللي هي العرفة، والوتر اللي هي النحر، والليل اذا يسر اقسم بالليل وما في الليل من اتساع وظلمة وامتداد وتعمق فيه الظلام والهدوء، وكان فرصة للانسان انه يخلو بربه سبحانه وتعالى في هذا الليل. لما اقسم بهذه الازمنة قال: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني هذا القسم الذي أقسم به الله سبحانه وتعالى هل انتبه إليه كل ذي حجر؟ ذي حجر يعني ذي عقل، وهو هنا سمى العقل حجر. ليه بقى قالش عليه مثلا لب كما قال أولو الألباب قبل كده، أو ما سموش عقل كما قال أفلا يعقلون في آيات تانية؟ سماه حجر علشان المعنى ده بقى. حجر العقل سمي حجر لأنه يحجر الإنسان عن المعصية، يعني يمنع الإنسان من أن يأتي بمعصية لله سبحانه وتعالى، فسماه هنا حجر عشان يشير إلى أن منع الإنسان نفسه عن المعصية من أهم الأمور اللي يجب على المسلم توخيها والحرص عليها في هذه الأزمنة الشريفة. وده نفس المعنى اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي واحنا بنقول فضائل يوم ايه؟ يوم عرفة. يبقى سورة الفجر يا جماعة بتتكلم اول ما تتكلم عن هذا المعنى العظيم جدا، اللي هو ان انت في الازمنة الشريفة احذر انك تعصي ربنا سبحانه وتعالى. هقول لك على معنى رائع كمان. انت عارف لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من ايام من العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر. انت عارف اهم عمل صالح بتشير اليه سورة الفجر هو ايه؟ هو انك تتجنب معصية الله سبحانه وتعالى. يعني ده من اهم الاعمال الصالحة، ودي من الحاجات اللي بيغفل عنها كثير من الناس. يعني يمكن انت كم مرة انت سمعت، يعني اكيد انت سمعت كلام كتير عن عرفة وعن العشر ايام دي في الايام اللي فاتت دي، ويعني محاضرات كتير وكلام كتير او اتقال في الايام دي، وكل كلام طيب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من تكلم وكل من سمع وكل من شارك وكل من ساهم خير الجزاء عن هذا الكلام. لكن أنت لما سمعت الأنواع الأعمال الصالحة انتبهت إلى أن من أهم الأعمال الصالحة في هذه الأيام هو أن تحجر نفسك عن معاصي الله سبحانه وتعالى. يعني احنا اتكلمنا وسمعنا عن الصدقة، وعن صلة الرحم، وعن بر الوالدين، وعن الصيام، وعن القيام، وعن قراءة القرآن، وعن الاهتمام بالأيتام، وعن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل القربات. سمعنا كل ده، لكن هل لفت نظرك بخصوصه كده موضوع حجر النفس عن معصية الله بدقة وبصدق وباهتمام وباهتمام، ان دي لوحدها تبقى من اجل الاعمال الصالحة؟ الانتباه للحكاية دي اعتقد من الامور العظيمة جدا جدا جدا. على فكرة اقول لك في حديث رائع جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى ده، بيقول في ايه، هو في مسند الامام احمد، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. غفر له. الحقيقة انه هو ده المعنى اللي انا عايز اكلمك عليه بقى، يعني ده المعنى المهم قوي اللي انا عايز اكلمك عليه، اللي هو اللي بيشير اليه سورة الفجر بوضوح جدا. يبقى شفت قول ربنا سبحانه وتعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ معناه ايه؟ مش معناه العاقل يتدبر القسم فقط، لا، ده العاقل يتدبر القسم ويعلم ان هذا العقل يحجره عن معصية الله في هذه الازمنة بالذات، وان كان في العموم ده مطلوب، وده معنى مهم جدا. يؤكد هذا المعنى قول ربنا بعد كده في السورة، يعني انظر ربنا في السورة بعد كده الامور ماشية ازاي: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ طب وليه ربنا سبحانه وتعالى فعل بعاد كذلك؟ يعني لأنها عصت الله سبحانه وتعالى. طيب إرم ذات العماد، وصف ليه، يعني كانت ذات العماد ومع ذلك عصت ربنا سبحانه وتعالى، يعني لا حجة لها في معصية الله سبحانه وتعالى، يعني ربنا أنعم عليها نعمة عظيمة جدا حتى صارت ذات العماد ومع ذلك عصوا الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا كان ربنا يقول سبحانه وتعالى: أعطيك كل هذا ثم تعصيني؟ أتعصيني بما أعطيتك؟ أبنعمتي تتكبر علي وتتجبر على خلقي؟ وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، اللي هم بنوا مباني وقصور في الجبال، يعني ربنا أعطاهم أيضا نعم لا تعد ولا تحصى ومع ذلك عصوا الله سبحانه وتعالى. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، ده اللي عملوه لما ربنا أعطاهم الأوتاد وأعطاهم القوة، أعطاهم كل أنواع القوة فرعون وملئه، إذا بهم يطغون في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فكانت النتيجة: فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فانتبه. فواضح قوي، واضح قوي إن الآيات بتاع سورة الفجر، مع إن بدايتها كده، مع إن بداية السورة لما تاخد بالك بداية السورة والفجر، فجر إحنا داخلين في كلام هيبقى إيه؟ ما فيهوش تهديد ووعيد وتنبيه على المعاصي، هتشعر انك داخل على كلام فيه يعني في تودد اكتر يعني، والمعنى ده موجود ايضا في هذه السورة، يعني هذا المعنى اللي فيه تودد وفتح للقلوب موجود بعمق في هذه السورة. هقول لك جاي منين، جاي من حتة خفية قوي. انت عارف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك والازمنة دي والازمنة الشريفة دي اياك ان تعصي ربنا سبحانه وتعالى فيها بالادلة اللي احنا قلناها كلها لغاية ان ربك لبالمرصاد، عارف كأنه بيقول لك الازمنة الشريفة دي قرنت بعبادات شريفة، وهذه العبادات الشريفة من اجل العبادات التي ان فعلتها كانت لك حرزا من الوقوع في المعصية. يعني ان اردت ان تحجر نفسك عن معصية الله سبحانه وتعالى في هذه الازمنة الشريفة، فاعلم ان الله في هذه الازمنة قد خص لك طاعة وعبادة ان فعلتها في هذه الازمنة كانت لك حرزا من الشيطان ومن الوقوع في المعصية. شوف المعنى ده، وكأن قول ربنا سبحانه وتعالى والفجر حمل التهديد الشديد والوعيد الشديد والانذار الشديد، وفي نفس الوقت حامل الرقة الشديدة والتحنن الشديد والتودد الشديد والنعمة التي لا تساويها نعمة، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك أنا أعطيتك الأزمنة دي وأعطيتك فيها حاجات عظيمة جدا إن فعلتها بيسير الفعل، بيسير الفعل والله إن قدمت صدقة، أي صدقة لا تقبلها الله سبحانه وتعالى منك، شرط أن تكون مخلصا لله سبحانه وتعالى مهتديا بهدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن قدمتها لا تقبلها الله سبحانه وتعالى منك، وكانت من أجل وأفضل عمل أنت عملتها في حياتك كلها، وقد تكون سببا في عتقك من النار وتكتب لك النجاة. فانظر كيف جعل الله سبحانه من هذه الأزمنة والأعمال اليسيرة فيها سببا لتحرزك وأن تحجرك عن معصية الله سبحانه وتعالى، وده معنى جليل أيضا يضاف إلى المعنى الأول في سورة الفجر. في عرفة أيضا، من فضل عرفة أيضا الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، فإنها طبعا شهادة التوحيد دي من أصل الصدق في الإسلام وأصل الدين الذي أكمله الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعائه في هذا اليوم إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يقرأ هذه الآية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب، وأنا على ذلك من الشاهدين. وعلى فكرة دي من في كتب التفسير يقول بعض المفسرين أنه من سمع هذه الآية فقال وأنا أشهد بما شهد به الله، وأستودع عند الله شهادتي، وهي لي عند الله وديعة، جاء يوم القيامة وقد حفظت له هذه الأمانة، ويقال أدخلوه الجنة بما له عندي من أمانة. وأنا أشهد بما شهد به الله، وأستودع عند الله شهادتي، وهي لي عند الله وديعة. اكتبوها إن كنتم سمعتموها يعني. حينما تسمع هذه الآية إن شاء الله في سورة آل عمران فقل وأنا أشهد بما شهد به الله، وأستودع عند الله شهادتي، وهي لي عند الله وديعة، أتيت إن شاء الله يوم القيامة وقد حفظت لك الأمانة وهي وديعة لك عند الله، ويقال لك بها هذا ما حفظت به الأمانة، أدخلوه الجنة بأمانته. ويروى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وارضاه قال شهدت النبي يوم عرفة، فكان أكثر قوله كان أكثر قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية، ثم قال أي رب يا رب وأنا أشهد. فتحقيق كلمة التوحيد يوجب العتق من النار، فإنها تعدل عتق الرقاب، وعتق الرقاب يوجب العتق من النار. وثبت في الصحيح أن من قالها 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح أو يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأنا محمد عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه من النار. ومن قالها 2 أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها 3 أعتق الله 3/4 من النار، ومن قالها 4 مرار أعتقه الله تماما من النار. ومنها من فضل يوم عرفة أن يعتق كل الناس معرضة للعتق من النيران في هذا اليوم، ولكن إن أمكنك وطبعا ده مش ميسر لنا دلوقتي، لكن احنا بنقولها طبعا عشان نعرف ما كانت عليه الأمة وما جرت عليه السنة وما قام عليه هذا الدين من بدايته، حتى وإن كان بعض الأحكام يعني ما عادتش موجودة في أيامنا دي، إلا إنك لما بتسمعها بتعرف كيف يسر الله سبحانه وتعالى هذا الدين بهذه الكيفية. يعني هقول لك أنا في موضوع الرقاب ده، أنا ما عادش في رقاب دلوقتي، لكن أنا هقول لك على حاجة مهمة جدا جدا. الإسلام نزل لتحرير الناس. ومعنى الحرية هي التخلص من عبادة الناس إلى عبادة الله، يعني العبودية لله هي حق الحرية، ومعناها أن تكون عبدا لله وأن تتخلص من عبودية ما دون الله سبحانه وتعالى. ده اللي نزل بالإسلام. وبالتالي كان من البديهي أن ما يكونش في حد عبد لحد أبدا، ولكن لكي يحدث هذا كانت الأرض تئن وتضج بالعبودية. يعني كان المشركين جزء كبير جدا من حياتهم موضوع الرق والعبودية ده. فلما نزل الإسلام أباح ملك اليمين. ليه أباح ملك اليمين؟ علشان ينقل العبودية من المشركين إلى المسلمين. يعني لو في واحد يملك مثلا واحد عبد والعبد ده أسلم، ربنا سبحانه وتعالى جعل في ملك اليمين لسبب علشان ينقل ملكية هذا العبد من المشرك إلى المسلم، فإذا اشتراه المسلم كان تحت رقابة مسلم، مسلم زيه. فيجي ربنا سبحانه وتعالى بعد كده يقوم ايه؟ يرغب في عتق الرقبة، فيقول فك رقبة او اطعام في يوم ذي مسغبة. يبقى بعد ما ملكه، يعني بعد ما ملكه العبد ده من المشرك وانقذه من الشرك والمشرك، ربنا ندب الى انه يعتقه بقى. انت خلاص ملكته دلوقتي بقى عبد عندك، طب تمام جميل، ايه رأيك بقى ما تعتقه بقى دلوقتي؟ طيب يا رب انا ما معيش فلوس وشريب فلوس كتير وكده وفلوسي دي ضاعت ومش اعمل ايه. فقال الله، يقول الله سبحانه وتعالى، اسمع بقى الكلام الرائع، يعني في سورة النور، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيه را واتوهم من مال الله الذي اتاكم. سبحان الله العظيم. واتوهم من مال الله الذي اتاكم. فهنا العبد بيجي بقى للسيد ويقول له انا اعتقني، فيقول له انا دافع فيك مثلا 100,000 جنيه مثلا، فيقول له طب كاتبني، يعني اعمل مكاتبة بيني وبينك كده على اني اسدد الفلوس اللي عليا دي خلال فترة مثلا معينة مقابل ان تعتقني. فهو يوافق على كده ويبدأ يديله المكاتبة دي ويعتقه ويكرمه حتى يستطيع سداد ما عليه. وهنا هو دي وسيلة من وسائل التحرير العظيمة جدا اللي سبحانه وتعالى اراد ان هو يخرج بيها حرية الناس وينقلهم نقلة مباشرة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، وهي دي قمة الحرية في الاسلام، ولا تجدها الا في الاسلام. يعني الانسان اللي عايز يكون حر، حريته في أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فده معنى عظيم جدا. عشان تفهم برضو ملك اليمين، ليه قلت لك المعلومة دي؟ علشان تفهم لما أقول فك رقبة أو عتق رقبة أو العتق اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، تبقى فاهم العتق ده كان موجود زمان واختفى. طب إيه لازمته؟ كان لازمته إيه زمان بقى لما ربنا أراد؟ عشان الأفكار دي ما تدورش في ذهنك، فأنا حبيت أوضحها لك عشان إيه؟ تبقى سهلة واضحة يعني. مفهوم يا جماعة الكلام ده؟ يعني ده مهم جدا ان يبقى معروف عند الناس، لان دي من الشبهات اللي بيلقوها على الاسلام والمسلمين، ملك اليمين ومش ملك اليمين، وملك اليمين بيعمل ايه وايه سببه وكان ايه اللي حصل وفين الحرية وفين الكلام اللي بيقولوه الضالين والمضلين والجهلة من غير المسلمين، بيقولوا الكلام ده كتير. والكلام ده طبعا مردود عليه بوضوح جدا وبسهولة جدا وكده، بس لازم نكون عارفينه علشان نقدر يعني نعبر عن ديننا كويس، ونكون يعني بفضل الله حاملين لهذا الدين حمل صحيح بعلم وبوعي وبرحمة، حتى ربنا سبحانه وتعالى يجعل ان شاء الله ويبارك ويجعل ان شاء الله على ايدينا انشاء نصرة هذا الدين. يبقى العتق من فضل رقب، من فضل عرفة ايضا، ان انت ربنا سبحانه وتعالى ندب في فضل عرفة ان انت تعتق رقبة ان امكنك. يعني أن يعتق رقبة إن أمكنه الإنسان، فإن من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. فده من الفضل العظيم جدا، ده كان موجود الأول، احنا عرفنا كان موجود ليه. أنت فهمت دلوقتي بقى إن الكلام ده معناه إن ربنا بيرغب المسلمين في عتق الرقاب، لأنه بعد ما تمكن الإسلام من اللي كانوا تحت الشرك، ربنا بيندب بقى إلى عتقهم بكل طريقة. يعني كان ربنا بيقول لك إيه؟ هديك أجر عظيم جدا إن أعتقت الراجل ده، وبعدين يجي بعديها بشوية يقول إيه؟ هديك أجر أعظم لو أعتقته. طب هديك أجر أعظم وأعظم وأعظم إن أعتقته. طب تعالى في عرفة بقى، طب أنا هعتقك أنت من النار لو أعتقته. يعني كأنه بيقول لك إيه؟ بصراحة كده بوضوح كده، أعتق ما لديك من الرقاب. ده حتى لدرجة إنه الحق سبحانه وتعالى، يا سبحان الله العظيم، الحق سبحانه وتعالى حتى جعل كفارة من الكفارات، كفارات كتير جدا أساسها تحرير الرقبة. يعني كفارة الظهار فيها تحرير رقبة، كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة، يعني تحرير الرقبة في الكفارات كمان. يعني سبحان الله العظيم، يعني من كل باب اللي غلط غلطة وعايز يكفر عنها يحرر الرقبة. طيب يبقى الدين، مجموع الدين كده بيحرص برضو على العبودية وعلى الملك اليمين، ولا الدين بيشير لتحرير العباد من عبودية العباد إلى عبودية رب الأرباب؟ أظن الكلام واضح جدا ولا يقبل الجدل الحقيقة. معايا يا جماعة؟ زهقتوا ولا نكمل؟ نكمل إن شاء الله. كان حكيم بن حزام، وهو ابن أخو السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، زوج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الحقيقة الواحد يعني لما بيتكلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في سيرة أمهات المؤمنين، أو في سيرة الصحابة، الواحد بيشعر بحب شديد جدا جدا لهؤلاء الناس. يعني اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني حب شديد جدا جدا في قلب الواحد الحقيقة لأمهات المؤمنين ولصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد لما يفكر ان حكيم بن حزام كان ابن اخ السيدة خديجة، والله ان الناس دي كانت مجرد وجودهم مع بعض كده يعني نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. يعني كان الواحد لما يخرج يقابل التاني، يعني السيدة خديجة تخرج تقابل سيدنا حكيم، وسيدنا حكيم يخرج يقابل سيدنا أبو هريرة، وسيدنا أبو هريرة لما يخرج يقابل سيدنا عمر، وسيدنا عمر لما يدخل يقابل سيدنا علي. يعني سبحان الله العظيم، يعني إيه الحياة دي؟ سبحان الله العظيم. بيقول سيدنا حكيم بن حزام إنه كان بيقف بعرفة، ومعه في يوم عرفة ده ما أكبدنا، يعني 100 جمل، ويقلد هذه الجمال القلائد، وجنب الجمال معه 100 رقبة. فيقف في يوم عرفة بال100 بدنة المقلدة وال100 رقبة، فيعتق الرقيق، الرقاب اللي عنده، العبيد اللي عنده 100 عبد يعتقهم في عرفة أمام الناس، فيضق الناس بالبكاء والدعاء. الناس أول ما يشوفوه بيعتق 100 رقبة يضقوا بالبكاء. ليه بقى؟ والدعاء. يا سبحان الله، الناس قلوبها رقيقة رقة، لأنهم لما بيشوفوه بيعمل كده كأنه بيشير إلى إن الحق، إذا كنت أنا يا بشر يا ضعيف يعني الذي لا يملك شيئا من حطام الدنيا اعتق الناس في يوم عرفة، فكيف يصنع الله سبحانه وتعالى بخلقه وهو القوي القادر الغني؟ فيضجون بالبكاء والدعاء وكأنهم يرون رؤية عين أن الله يعتق عباده، ويقولون ربنا، شوف بيقولوا ايه بقى، اسمع كده، ربنا هذا عبدك قد أعتق عبيده ونحن عبيدك فاعتقنا. لا إله إلا الله. وكان أبو قلابة رضي الله عنه يعتق جارية في عيد الفطر يرجو أن يعتق بذلك من النار. من فوائد يوم عرفة أيضا كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق، فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه. وعن علي رضي الله عنه وأرضاه، سبحان الله كنا نتكلم عن علي بن أبي طالب من ثواني، يعني قال: ليس في الأرض يوم إلا لله فيه عتقاء من النار، ليس لله يوم إلا ولله فيه عتقاء من النار، وليس يوم أكثر فيه عتقا للرقاب من يوم عرفة، فأكثر فيه أن تقول: اللهم اعتق رقبتي من النار، وأوسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس، فإنه عامة دعاء اليوم. من فضائل أيضا يوم عرفة الحذر الشديد جدا من الذنوب التي تمنع المغفرة والعتق. من فضائل يوم عرفة أن تحذر من الذنوب التي تمنع المغفرة والإيه؟ زي إيه بقى؟ عد معايا بقى الذنوب اللي بتمنع المغفرة والعتق في يوم عرفة. لو معاك ورقة وقلم بقى اكتب ورايا بقى. أول حاجة الاغتيال. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يرى يوم أكثر عتيقا ولا عتيقة من يوم عرفة لا يغفر الله فيه لمختال. لا، مش الاغتيال المختال، يعني إن الله لا يحب كل مختال فخور، اللي هو الكبر، المختال اللي هو المتعاظم في نفسه المتكبر، ده معنى المختال. ما من يوم يرى أكثر عتيقا ولا عتيقة من يوم عرفة إلا مختال لا يغفر الله له فيه. وقال الله تعالى: والله لا يحب كل مختال فخور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء. من الذنوب أيضا الكبيرة التي تمنع المغفرة والعتق في يوم عرفة الإصرار على الكبائر. وروي عن يونس بن عبد الأعلى أنه حج سنة فرأى أمير الحاج في منامه، يعني في سنة من السنين كان يونس بن عبد الأعلى بيحج، ففي السنة اللي كان بيحج فيها كان في أمير من الحجاج، أمير الحجاج اللي هو المسؤول عن حج الناس كلها، يعني إن هو بينظمهم يعني. فأمير الحاج ده نام وهو في الحج، فلما نام شاف رؤيا، فرأى في منامه أن الله قد غفر لأهل الموسم سوى رجل فسق مرة، يعني رجل فسق مرة واحدة، مرة، وربنا غفر للكل إلا الرجل ده، فأمر بالنداء بذلك في الموسم. يعني سبحان الله العظيم، يعني كأنه في ربنا أمر هذا الرجل الذي رأى في المنام اللي هو الرجل الأمير الحجاج ده، ربنا أمره أن يقول كده للناس لما يصحى، يقول لهم: إن الله قد غفر لكل أهل الموسم إلا من فسق هذا الفسق. وروى ابن أبي الدنيا أن رجلا رأى في منامه أن الله قد غفر لأهل الموقف كلهم إلا رجلا من أهل بلخ، فسأل عنه حتى وقع عليه، فسأله عن حاله فذكر أنه كان مدمنا لشرب الخمر، فجاء ليلة وهو سكران إلى بيته فعاتبته أمه وهي تسجر تنورا، يعني أمه شافته جاي راجع البيت في يوم وهو كان مدمن للخمر، فرجع البيت وهو سكران، فأمه بتقول له يعني أنت سكران ليه واتقي الله، وكانت مولعة الفرن وبتخبز مثلا أو بتعمل حاجة في الفرن، تسجر تنورا يعني مولعة فرن يعني، فاحتملها احتمل أمه يعني فألقاها فيه حتى احترقت. الراجل ده في الحج في عرفة ربنا سبحانه وتعالى أرى رجلا في هذا الحج أن الله قد غفر لكل أهل الموقف إلا هذا الرجل، يعني متى يغفر لهذا؟ إن لم يغفر له في عرفة فمتى يغفر له؟ هقول لك على شوية حاجات كده بقى يعني تكسر القلوب شوية. أحوال الصادقين في هذا اليوم، أحوال الصادقين في هذا اليوم متنوعة، فمنهم مثلا من كان يغلب عليه الخوف أو الحياء، فيوما وقف مطرف بن عبد الله وبكر المزني بعرفة، فقال أحدهما: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي، يعني يا رب إن كنت أنا أكثر الناس معصية في العالم فاقبل الناس ديت، ما تاخدهمش بذنبي، اعفو عنهم، ومش مهم أنا يعني إذا كنت أنا وحش قوي كده يعني، فما تخليش ذنب ده يأثر على إنك تغفر لهم يا رب، يا رب ما تردهمش عشاني عشان أنا فيهم يعني. إيه إيه مش عارف، أنا مش عارف بصراحة يعني اللي يتوجه الله سبحانه وتعالى يقول يا رب يعني أنا على ما أنا فيه من سوء لا تأخذ هؤلاء الناس بسببي. فقال: يا رب لا ترد أهل الموقف من أجلي. وقال الآخر: ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهلي لولا أني فيهم. شو تاني بيقول إيه؟ تاني بيقول: ما أشرف هذا الموقف وما أرجى هذا الموقف لأهل الموقف لولا أني فيه، يعني لو انا مش موجود كان الموقف ده ما فيش اشرف منه في الدنيا وارجاه للاهل، الا ان وجودي فيه هو اللي هيعكر صفو الموقف ده. ومن احوال الصادقين ايضا في الموقف، وقف الفضيل بن عياض بعرفة يوما والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكلى المحترقة، وقد حال البكاء بينه وبين الدعاء، فلما كادت الشمس ان تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال: واسوءتاه منك وإن عفوت. وفي رواية: واسوءتاه منك وإن غفرت لي. يعني سيدنا الفضيل بن عياض وقف بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكلى المحترقة، وقد حل البكاء بينه وبين الدعاء، مش عارف يدعي من كتر البكاء، ما بيدعيش، الناس بتدعي وهو مش عارف يدعي، ليه البكاء مخليه مش عارف يدعي. فلما كادت الشمس أن تغرب، خلاص الشمس هتغرب خلاص يوم عرفة، رفع رأسه إلى السماء وما مش لاقي حاجة يقول، مش عارف يقول إيه، فقال: واسوءتاه منك وإن عفوت، يعني كم أنا خجل منك، كم أنا مستحي منك يا رب العالمين، كم أنا مستحي منك وإن غفرت لي، وإن عفوت عني لا يزال حيائي يقتلني. وقال الفضيل أيضا لشعيب بن حرب وهم في الحج: إن كنت تظن أنه شهد الموقف أحد شرا مني ومنك فبئس ما ظننت. يعني بقول له إيه؟ إن كنت لو أنت فاكر إن في الموقف ده في الناس اللي واقفة دي حد أشر مني ومنك فبئس هذا الظن، يعني ما فيش حد أشر مني ومنك في الموقف ده. الفضيل بن عياض اللي بيقول. ودعا بعض العارفين بعرفة وقال: اللهم إن كنت لم تقبل حجي وتعبي ونصبي فلا تحرمني أجر المصيبة على تركك القبول مني. لا إله إلا الله. ووقف بعض الخائفين بعرفة إلى أن قرب غروب الشمس، فنادى: الأمان الأمان، قد دنا الانصراف، فليت شعري ما صنعت في حاجة المساكين. ووقف بعض العارفين الخائفين بعرفة فمنعه الحياء من الدعاء، فقيل له: لما لا تدعو؟ فقال: ثم وحشة، هناك وحشة، أشعر بوحشة. تسمعني يا جماعة؟ أنا حسيت زي ما يكون الصوت قطع مثلا ولا حاجة. فقيل له: لما لا تدعو؟ فقال: ثم وحشة. فقيل له: هذا يوم العفو عن الذنوب. فبسط يديه ووقع ميتا. ووقف بعض الخائفين بعرفة فقال: إلهي، الناس يتقربون إليك بالبدن، يعني بالجمال والنوق، وأنا أتقرب إليك بنفسي. ثم خر ميتا. ما يرضى المحبون لمحبوبهم بإراقة الدماء، دماء الهدي يعني، وإنما يهدون له الأرواح. وكان أبو عبيد الخواص وهو من كبار رواة الحديث يعني، قد غلب عليه الشوق والقلق حتى يضرب على صدره في الطريق ويقول: واشوقاه إلى من يراني ولا أراه. وكان بعدما كبر يأخذ بلحيته ويقول: يا رب، قد كبرت فأعتقني. ورؤي بعرفة وقد ولع به الوله، يعني خلاص ما عادش عارف حد حواليه خالص من حبه لله سبحانه وتعالى، ويقول: يا رب، قد كبر سني فأعتقني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب أعتقنا من النار. يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باقي 10 دقائق. طيب الأخت الفاضلة بتنبهني إنه باقي 10 دقائق. طيب ال10 دقائق دول ناخد فيهم أسئلة ولا نكمل أحوال المحبين وأحوال الخائفين في ال10 دقائق دول؟ طيب نكمل لأنه كلام الحقيقة أحوالهم يعني ما ينفعش تتقطع يعني بصراحة. فقال ابن مبارك إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاس على ركبتيه وعيناه تهملان، فالتفت إليه فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن أن الله لا يغفر لهم، يعني اللي يعتقد أن ربنا مش هيغفر للناس دي كلها، هو ده أسوأ الناس دي حالا. وروي عن الفضيل أنه نظر إلى ناشيج الناس، يعني إلى بكاء الناس الشديد. الفضيل نظر كده في الموقف فلقى الناس كلها بتبكي بكاء عظيم جدا، فنظر إليهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا، يعني الناس دي لو راحت لراجل وطلبوا منه دانقا، الدانق هو سدس الدرهم، الدنق ده عملة من المال تساوي سدس 1/6 من الدرهم. أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بذانق سبحانه وتعالى. وعما قليل يا إخواني يقف إخوانكم بعرف في ذلك الموقف، فهنيئا لمن رزق ذلك الموقف، يجأرون إلى الله بقلوب محترقة ودموع مستبقة. فكم فيهم من خائف ومحب وراج وتائب وناصح وصادق وهارب لجأ إلى باب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم قريبا يا رب يا رب. ومن فاته في هذا العام القيام بعرفة دلينا بقى احنا، فليقم لله بحقه الذي عرفه. اكتبوا الجملة دي يا جماعة، من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه، ومن عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه وأزلفه، ومن لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف فليقم لله بحق الرجاء والخوف، ومن لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى، ومن لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل الوريد. ده كان بعض أحوال العارفين والخائفين والمحبين والصادقين وبعض مواقفهم في عرفة. الحقيقة أنا هقول لكم حاجة بخصوص عرفة في أيامنا دي، يعني أنا سمعت عن رجل في أيامنا دي وأنا أعرفه شخصيا يعني وأحسبه إن شاء الله من الصالحين يعني ولا أزكيه على الله الله حسيبه. رأيت امرأة ذهبت إلى الحج منذ عامين، ولما عادت من الحج سألتنا جميعا عن رجل ما أكان في الحج، فقلنا لا لم يذهب هذه السنة، فقالت والله لقد رأيته في الطواف 3 مرات وكلما هممت أن أنادي عليه لم أرى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا هذا الموقف وأن يجعلنا من مجاب الدعوة ومن عتقاء الله سبحانه وتعالى من النار ومن أولياء الله الصالحين. آمين يا رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك الفوز العظيم. احنا كده خلصنا النهاردة، وان كان لحد منكم تعليق على اي حاجة احنا قلناها او سؤال فاللي تفضل يعني في فضل لنا احنا يعني دقائق بسيطة جدا يعني. حد له تعليق على قصة هذه المرأة التي رأت الرجل في الحج وهو لم يسافر اصلا؟ والله هو الاعتكاف سنة محبوبة في أي وقت تحت أي ظروف، وهو من الأعمال الصالحة طبعا. والاعتكاف ملوش وقت الحقيقة، يعني ما تقدرش تحدد الاعتكاف بوقت، لكن للعلماء في أقوال، يعني بعضهم يعني حدد الاعتكاف بيوم وليلة، وبعضهم قال إن أنت لو حتى مكثت في المسجد بنية الاعتكاف ولو حتى ساعة أو ساعتين أو حتى 10 دقائق بهذه النية فقد تحقق الاعتكاف يعني. فالاعتكاف من الأعمال الصالحة، وإذا فعلت الاعتكاف إلى الغروب فهذا حسن، وإذا فعلته حتى قبل المغرب فهذا حسن أيضا. المهم إن شاء الله أنك تصوم هذا اليوم، لأن فضل الصيام هذا اليوم خاص مخصوص يعني. كيف نحافظ على توبتنا إذا كنا نعيش مع أناس مغتربين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول، صلى الله عليه وسلم: المغتاب والسامع شريكان في الإثم، فاحرص على ألا تسمع غيبة أخيك، احرص على ألا تسمع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكن أحدكم إمعة، يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. هل الرجل الذي رأته المرأة كان من الملائكة؟ والله هذا أغلب الظن، لأنه الرجل بنفسه لم يسافر إلى الحج، وأنا أعرفه شخصيا يعني لم أحسبه من الصالحين يعني، وهو من أهل القرآن يعني. ودي لها دي لها القصة دي لها يعني لها في قصص السلف لها وقع عن ابن المبارك، عن سيدنا ابن المبارك، أنه كان يعد مالا للحج، وفي مرة علم أن امرأة قد انهار بيتها ولا تملك من حطام الدنيا شيئا، فلاقيها فأعطاها المال الذي يخرج، فأعطاها المال ولم يمنعه، ولم يتم الحج في هذا العام. فلما ذهب الناس إلى الحج وهو لم يذهب، عادوا إليه فسألوه: كيف فعلت بعدما رأيناك في الطواف، وكيف فعلت بعدما رأيناك في الجمرات وهو لم يذهب أصلا يعني. فأتاه آت في المنام فقال: يا ابن المبارك، لقد وكل الله ملكا على هيئتك وصورتك كان يحج لك. دي من اللي لفت النظر في قصة الراجل ده في عصرنا ده الأيام دي يعني، كان ده من سنتين. اللي لفت النظر في قصة الراجل ده إن المرأة شافته 3 مرات، وأنا سمعتها وهي تقول يعني لا شك في رؤيتها له يعني تعرفه جيدا، ورأته عن قرب وبوضوح، و3 مرات متتالية في الطواف، حتى همت أن تكلمه في كل مرة، فإذا هو يختفي. فسبحان الله يعني، سبحان الله العظيم يعني. انا بقول لك القصه دي بس علشان ايه؟ علشان اقول لك ان فضل الله سبحانه وتعالى قريب قريب، وانت لو متصور ان ولايه الله سبحانه وتعالى وان القرب من الله سبحانه وتعالى ده امر اختص به السلف فقط، تبقى غلطان. لان ربنا قال فيهم: الذين امنوا وكانوا يتقون. وكانوا يتقون يعني كانوا استمروا على التقوى. هي دي صفات الاولياء الله سبحانه وتعالى، وتستطيع أن تكون منهم مهما كنت أنت يعني. وللعلماء أقوال في ولاية الله سبحانه وتعالى، أقوال عظيمة جدا، لدرجة أن منهم من قال أنه من ترك المعاصي واتجه إلى الله سبحانه وتعالى فليس هناك ما يمنع من أن يكون وليا من أولياء الله الصالحين بعد عودته إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يؤثر في ذلك ما مضى من عمره يعني. والفضيل بن عياض كان قاطع طريق قبل ما يثوب إلى الله سبحانه وتعالى. والله يا أختي الفاضلة، يعني أنت بتقولي إن حياتنا جهاد مع الغافلون وفي الشوارع وفي الأسواق والطرقات. والله إن كنت تقصدين أن هذا الجهاد من باب إن أنا حريص عليهم وخايف عليهم ولا آلوا جهدا في نصحهم وفي الدعاء لهم وفي التقرب إليهم وفي التذلل لهم وفي التيسير عليهم وتقريب ربنا منهم. يعني من أحب العباد إلى الله من قرب الله إلى عباده، إن كنت تقصين ذلك فمعك حق 100%. ولكن في نقطة مهمة جدا أريد أن ألفت النظر إليها، وهي إن الإنسان ما ينظرش لهؤلاء على إنهم أصحاب معاصي وإن إحنا بنكلمهم بقى إطلاقا، لأن قد يكون فيهم من هو أفضل من مئات المرات، وقد يكون فيه من هو يعني مقدر له أن يكون من أولياء الله الصالحين، ولا ندري يعني من الناجي ومن الهالك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا في رضوانه، وأن يمن علينا بالمغفرة، وأن يعتقنا جميعا من النار. لكن الفضل الأكيد إنه الإنسان لازم ينظر لمن غفل في الشوارع والأسواق والطرقات بنظرة الرحمة والحب والرغبة الصحيحة الصادقة في إنهم يكونوا أفضل منه. وكان أحد الصالحين يقول: وددت لو أن لحمي قرض بالمقاريض وأن الناس كلهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى. هو ده الشعور اللي لازم يكون في قلب كل مسلم يا جماعة. فالواحد ما يأنفش من واحد غافل أو واحد بيغلط أو واحد، يجب أن تتحمله وتصبر عليه وتدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، وتدعو الله سبحانه وتعالى بحرقة وبصدق وبإخلاص له، أن لكي ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بتوبة ويعيده إلى الحق. ولك في آيات الله سبحانه وتعالى العبرة. الحق سبحانه وتعالى يقول: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين. نعم، أنا أعلم أنك تقصدين ذلك، أن قلبك يتقطع عليهم، وهذا من أعلى القربات إلى الله سبحانه وتعالى ومن أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلك دائما من المقربين ومن أولياء الله الصالحين. وأنا كنت أعلم ذلك، بس أنا أردت أن أنبه على هذا، لأن النقطة الشبهة الصغيرة دي بتقع في أذهان بعض الناس أحيانا، وده بيبقى من وسوسة الشيطان. لكن أنا أعلم ذلك إن شاء الله، وأرجو أن يثبتك الله سبحانه وتعالى على هذا، ويثبت الأخوات جميعا والإخوة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في الختام أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. أرجو إن الدرس ده إن كنتم يعني راضين عنه، إن أنتم تشيروا قد ما تقدروا كي ينتفع به الشباب والأولاد إن شاء الله، والأزواج والإخوة والأخوات قدر ما تستطيعون. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أعلى وأعلم.